نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، بأي وجه نلقى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ وبأي أيدي نرفعها إلى ربنا في الحياة الدنيا وقد انغمسنا في المعاصي انغماسا؟ ولكن يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، من ذا الذي يرجو ويدعو المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. يا رب لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله، الخلق خلقك والأرض أرضك والسماء سماؤك والرزق رزقك والعبد عبدك والحكم حكمك والأمر أمرك، الكريم من أكرمته والذليل من أذللته، الشريف من شرفته والمهين من وضعته، السعيد من أسعدته والسقي من أسقيته، القريب من أدنيته والبعيد من أقصيته، الفائز من وفقته والمحروم من خذلته. نسألك باسمك العظيم الذي جعلته على الليل فدجا وعلى النهار فأضاء وعلى الأرض فسطحت وعلى السماء فارتفعت وعلى الملائكة فسجدت وعلى الأصوات فخشعت، أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. نسألك أن تحشرنا في زمرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أمة الإسلام، هل قضية تهمنا أعظم من ديننا؟ هل قضية تشغلنا أهم من عقيدتنا؟ أليس وجودنا في الحياة للإسلام وهويتنا في الوجود الإسلام ورسالتنا إلى الدنيا الإسلام له نحيا وبه نعيش وعليه نلقى الله؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لمن كلها؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنه التجرد الكامل لله عز وجل الذي يسخر حياة المؤمن كلها لله، السعائر التعبدية والحياة الواقعية، الصفات الخلقية والحركات السلوكية يجب أن تكون كلها لله رب العالمين. إسلام كامل لا يبقي في الحياة ولا في النفس بقية إلا واستعبدها لله عز وجل، ولا يحتجر دون الله شيء في النفس ولا في الواقع. إخوة الإسلام، يجب علينا أن نحمل في أعماقنا هم هذا الدين، هم الدين الذي يجب أن لا ينام معنا إذا نمنا، بل يظل في ضمائرنا مستيقظا وفي قلوبنا شاخصا. تلكم هي وظيفة الدعاة إلى الله عز وجل، بل وظيفة كل مسلم على وجه الأرض. انظر إلى نبي الله نوح يصف حاله مع قومه فيقول: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. إنه الجهد الدائب لله عز وجل الذي لا يمل ولا ينقطع ولا ييأس أمام جحود الجاحدين وإعراض المعرضين. ثم يقول: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ماذا بقي في حياة نبي الله نوح؟ الليل والنهار والعلن والإصرار كلها مسخرة لخدمة هذا الدين. ماذا بقي؟ انظر إلى حياة حبيبكم صلى الله عليه وسلم الذي كان يحمل هم هذا الدين حتى إن حشاشات نفسه لتذوب مع هموم هذا الدين. يئس النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، خرج إلى الطائف على قدميه الشريفتين ليبحث عن أرض يضع فيها هذه البذرة، بذرة الإيمان، بذرة التقوى، وأخذ يعرض عليهم الإسلام، يعدد في الأساليب وينوع في الدعوة لأن قلوبهم تلين أو نفوسهم تخشع. ولكن يا للأسف، لقد رد أقبح رد وأجيب أسمع جواب، فخرج صلى الله عليه وسلم هائما على وجهه مستغرقا في التفكير، لم يفق إلا وهو بقرن الثعالب بالسيل الكبير تبعد أكثر من 5 كيلومترات عن الطائف، 5 كيلومترات، والنبي صلى الله عليه وسلم مهموم مغموم لم يفق إلا هناك. ما الذي أهمه؟ ما الذي أغمه؟ أصيب في قريب؟ أفجع في تجارة؟ كلا، إنه هم هذا الدين، إنه الاهتمام لهذا الأمر ألا تجاب دعوته ولا تقبل رسالته. حينها جلس ورفع برقية سريعة عاجلة إلى من؟ إلى من يملك الدنيا والآخرة؟ إلى الله رب العالمين. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا راحم المسترحمين، يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ ربي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك. رفع حبيبكم صلى الله عليه وسلم هذه البرقية العاجلة لتخترق الحجب ويأتي الرد السريع، فإذا بغمامة تظله، إذا بغمامة تظله وفيها جبريل يناديه: يا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم يقول جبريل: لقد سمع الله قولك وأرسل إليك ملك الجبال فمره بما شئت. وإذا بملك الجبال معه يناديه من الغمامة: السلام عليكم يا محمد، مرني بما تشاء، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، الجبلين المحيطين بمكة أهلكهم. لكن الرحيم صلى الله عليه وسلم وهو في غضبه وفي همه وغمه لم يقل ذلك، وإنما قال: كلا، إني أسمع أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، ما أحوجنا أن نحيي هم الإسلام في القلوب وأن نحيي العمل لهذا الدين. ما رأينا رجلا يوما مهموما فقلنا له: ما أهمك؟ أخسرت في تجارة؟ قال: لا. أمات ولدك؟ قال: لا. أمات عظيم أو قريب لك؟ قال: لا. قلنا: ما الذي أهمك؟ قال: لأن أخا لي مسلما في البوسنة والهرسك انتهك عرضه. ما رأينا ذلك. ما رأينا رجلا أصبح يوما فرحا مسرورا مستبشرا قلنا له: بارك الله لك، أرزقت بمولود؟ قال: لا. أربحت في تجارة؟ قال: لا. أنلت مرتبة ووظيفة؟ قال: لا. قلنا: ما الذي أفرحك؟ قال: لأن إخوانا لنا في الشيشان انتصروا على أعدائهم ففرحت لفرحهم. يجب أن نحيي في هذا المجتمع المسلم دعوة الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. أمة الإسلام، كيف وصل إليكم هذا الدين؟ لم يصل إليكم هذا الدين إلا على جماجم الصحابة والتابعين، سالت منهم دماء وتقطعت منهم أجزاء حتى وصل إليكم هذا الدين. حوصر النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين 3 سنين في شعب أبي طالب حتى إنه لا يأكل أوراق الشجر. من أجل ماذا؟ من أجل أن يحمل لكم هذا الدين. كسرت رباعيته في أحد. لماذا؟ من أجلكم أنتم أيها المسلمون. نال الصحابة ما نالوا من التعذيب والأذى ليحملوا لكم هذا الدين نقيا أبيضا ناصعا. حتى إن عمرو بن العاص ليقود جيشا من جيوش الصحابة يقطع بها القصار والفيافي حتى يقطع عرض الجزيرة العربية كلها، ويأتي من بلاد الشام في ظمأ الهواجر وقر الليل ليأتي إلى مصر ليحمل لكم هذا النور. فإذا بالمقوقف يقف أمامه يصده عن نشر دعوته فيخاطبه ويقول خلي بيني وبين الناس. شعارنا لا إكراه في الدين، من دخل ديننا فهو أخ لنا، ومن لم يدخل فلا إكراه في الدين. لكن المقوقس ملك مصر علم أن هذا الدين يسوي بين الغني والفقير، بين الحاكم والمحكوم، بين القوي والضعيف، فخاف منه وجرد الحملة لقتاله. وكاد عمرو بن العاص أن يهزمه فاستنجد بالجبهات الداخلية، فيجرد جيش من إحدى مدن مصر ليكون مددا له هناك في القاهرة. أتدرون ما هذه البلدة التي جرد منها جيش لقتال عمرو بن العاص؟ إنها القرية أو البلدة التي تدعى سخا. يخرج منها جيش لكن هيهات، ما أن يصل إلى هناك إلا وقد انكسر المقوقس واستسلم للصلح، وقد كان عبد الله بن الزبير قد فتح الإسكندرية. دخل الدين إليكم حينها عرضوا الإسلام بسماحته ورحمته وعفوه وصفحه، فدخل الناس في دين الله أفواجا. دخل الناس في هذا الدين ظرافات ووحدانا، لا بالسيف كما يزعم، وإنما بالحكمة والموعظة الحسنة. جاء إليكم هذا الدين بعد هذا التعب والعناء، فماذا أنتم فاعلون؟ ماذا أنتم فاعلون؟ هل ستحملون الأمانة كما حملها أجدادكم؟ وتصبرون عليها كما صبروا عليها؟ هل تعضون على أوامر الله عز وجل بالنواجذ كما عضوا عليها؟ أم ستفرطون فيها وتهملونها؟ إخوة الإسلام، الإسلام قادم لا محالة. إن الكيد لهذا الدين من الداخل والخارج على السواء، وهي سنة الله عز وجل في الخلق منذ آدم إلى اليوم إلى قيام الساعة. أما في الخارج فإن أعداء الله عز وجل يكيدون لهذا الإسلام بنشر النشرات وتأليف الكتب، بل وإقامة الجامعات الكاملة لإخراج القساوسة والرهابنة ليتعلموا لغة هذا الدين، ثم يأتون ليشككوا أبناء المسلمين. وإن كنتم غير مصدقين فانظروا ما الذي يحدث في الصومال، انظروا ما الذي يحدث في أرتيريا، إن كنتم تعلمون أو لا تعلمون. ولكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. اسمع هذا الموقف، اثنا عشر قسيسا أتوا من الفاتيكان خصيصا إلى السودان، ذهبوا إلى جنوبها ثم صعدوا إلى الشمال ليشككوا المسلمين في دينهم ويدعوهم إلى النصرانية. الدكتور المصري جميل غازي رحمه الله أرسله إليهم فذهب إلى السودان لتعقد المناظرة الكبرى بين الاثني عشر قسيسا وبين الدكتور جميل غازي ومعه دكتور آخر في الأديان المقارنة. وحشد المسلمين والنصارى يستمع إلى المناظرة، وتستمر المناظرة عدة أيام تربو على 35 ساعة، وفي نهايتها يعلن القساوسة الاثنى عشر إسلامهم وتوحيدهم لله عز وجل قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر، كم من أموال أنفقت على هؤلاء القساوسة ليصدوا عن سبيل الله. ولكن صدق الله القائل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا الكيد من الخارج يحتضن كل رجل يخدش حياء الإسلام. سلمان رشدي علمتم قصته، المرأة التي تربت هناك في بلاد الإسلام في باكستان لا يعلم عنها أحد شيئا، فلما كتبت مقالا تسب فيه النبي صلى الله عليه وسلم احتضنها الغرب وطارت إلى هناك. هكذا يحتضن كل فكر شاذ فيكم معشر المسلمين. لكن الله عز وجل ناصر دينه. هذا من لندن دكتور الهندسة الإلكترونية آرثر أليسون. هذا الرجل الذي كان نصرانيا متعصبا لكنه بحث في النصرانية فلم يجد ما يشفي غليله، فبحث في اليهودية فكذلك، في البوذية فلم يجد، فجاء إلى مصر ليحضر المجتمع والمؤتمر الدولي الذي يسمى مؤتمر الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. جلس ليستمع وإذا به يتعجب، بحوث تعرض لقرآن أنزل منذ 1400 عام تفسر الآن وتحقق في الواقع، فوجد نفسه مندهشا وإذا به يخاطب ترجمانه بكلمات فيرد عليه ثم يقوم فيدخل إلى الحمام المجاور فيغتسل ثم يخرج إلى المؤتمر ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا في الخارج. أما في الداخل فإن العتاب ليس على أولئك، فأولئك أعداء معروفون لا يرضون عنكم حتى تتركوا دينكم وتتبعوا دينهم. هذا أمر الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن العتاب منا على أناس من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويمشون بيننا ثم يشوهون منظر هذا الدين إما عن عمد أو عن جهل. يظهرون في التلفاز، يلصق أحدهم لحية المستعارة ليصور أمام الناس المتعلم منهم والسابق أن هذه اللحية هي مظهر التخلف، وأن المسلم هو سفاك الدماء، قاطع الرحم، عاق لوالديه، أنه خائن كذاب. لا إله إلا الله. المسلم صاحب الأيدي المتوضئة والجباه الراكعة الساجدة هو سفاك الدماء، وهو كاذب، وهو الخائن. من إذن الأمين؟ الأمين والذي يجب أن تتخذوه لكم أسوة وقدوة هو شارب الخمر صاحب العشيقات الذي لا يرضى حرمة لله عز وجل ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا نصنع؟ ليس لنا إلا الله. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إن كان هؤلاء يشبهون منظر هذا الدين عن جهل، فاهدهم إلى الحق. وإن كان هؤلاء يشبهون منظر هذا الدين عن عمد، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. إخوة الإسلام، رغم هذا التشويه فإن مبشرات الخير كثيرة. ها هم رجالكم يعودون إلى تطبيق السنة، ها هن نساؤكم يعودن إلى ارتداء الحجاب الإسلامي العفيف، ها هم أطفالكم يعودون إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وها هي النفوس تتآلف والقلوب تتحاب، وها نحن ننتظر وعد الله عز وجل لنا القائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. برقيات سريعة: يا آكل الربا قف إنك تأكل حراما، يا آكل أموال اليتامى احذر أنت تأكل نارا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يا شاهد الزور احذر أنت مرتكب لكبيرة من الكبائر. في الصحيحين عن أبي بكر: ألا أدلكم على أكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: لا يسكت، صلى الله عليه وسلم. يا عاق لوالديك حسبك فقد آن أوان البر، قد آن لك أن تبر والديك قبل أن يدركهما الموت فتتحسر وتندم. أما تعلم أن بر الوالدين عليك دين، وأنت تتعاطاه باتباع السيف، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك كما تدين تدان. انظروا إلى الرجل الذي عق والده، كان وحيد أبيه، وجلس أبوه معه في بيته وهو من أصحاب السيارات الفخمة يريد أن يتمتع، لكن والده العجوز القابع في هذا البيت كان كأنه شوكة في حلقه. فقالت له زوجته السيئة: إن هذا الوالد يجب أن نتخلص منه. قال: كيف؟ قالت: لا شيء، أن تأخذه في سيارتك كأنك تريد أن تفسحه، حتى إذا توسطت به الصحراء ضعه هناك. قال: أتركه وحده؟ قالت: لا، اذبحه وخلصنا منه، نريد أن نتمتع بالحياة ونفرح بها. وقام هذا الشاب العاق لوالده وحمل والده في سيارته الخاصة، حتى إذا ذهب إلى الصحراء أنزل والده وكتفه وأخرج السكين، فنظر إليه والده وقال: يا بني، ماذا تريد أن تفعل؟ قال: أريد أن أذبحك وأريح الدنيا منك وأريحك منها. فقال: يا بني، إن كنت لابد فاعلا فلا تذبحني عند هذه الصخرة، اذبحني هناك. ترى هذه الصخرة الكبيرة البعيدة؟ قال: نعم. قال: اذبحني عندها. قال: لما؟ قال: اسمع، قال: لأنني ذبحت والدي عندها، لأنني ذبحت والدي عندها، ولك مثلها يا ولدي، ولك مثلها يا ولدي. بروا آباءكم يبركم أبناؤكم. يا من تنظر إلى النساء الأجنبيات، خطر، ممنوع الاقتراب. يا من قضيت ردحا من عمرك في المعاصي، قف وتأمل، عمرك قصير. يا من تحمل حقدا وغشا في قلبك، اجلس مع نفسك، طهر قلبك كي ينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأخيرا نصيحة إلى الأخوات المسلمات، أيتها المرأة المسلمة، أنت نصف المجتمع، ثم إنك تلدين لنا النصف الآخر، فأنت مجتمع بأسره. أيتها الأخت المسلمة، إن الله أثمنك على صناعة الرجال فاصنعيها بإتقان. إن الله عز وجل قد أعطاك على تربية ولدك وخدمة زوجك أجر المجاهد في سبيل الله، فأحسن التربية وأحسن الخدمة كي تنال الأجر كاملا. أيتها الأخت المسلمة، إياك أن تغتري بدعاة التحلل والسفور والعري والتبرج، إياك أن تغتري بهم. إذا أرادوا السفور فعندهم نساؤهم، إذا أرادوا الفاحشة فعندهم بناتهم. أما أنت أيتها المسلمة، أراد الإسلام لك أن تكوني درة مصونة محجوبة عن الأنظار، لا يراك إلا زوجك أو محارمك. أيتها الأخت المسلمة، لا تستمعي لقولهم حينما يقولون لك حددي النسل أو اقطعيه، فليقطعوا نسلهم هم. أما نحن معشر المسلمين فشعارنا قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، تكاثروا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. فإن قالوا لنا قد كثر النسل وقلت الموارد ستجوعون، نقول لهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إن قالوا لنا ستموتون وتتركوا من خلفكم أطفالا صغارا، فقولوا لهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم سرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أيها الإخوة، لتكن تكبيرة العيد انبثاقة فجر جديد في حياتك، تودع به كل معصية فعلتها وتبدأ مع الله عهدا جديدا، تترك بهذه التكبيرة كل تخلف ورجعية وتثبث بعادات وتقاليد المجتمع إلى حضارة الإسلام وصفائه ونقيه، لتترك بهذه التكبيرة كل سبب يربطك بأي أحد سوى الله عز وجل. ثم قس مع نفسك وتأمل كم قضيت في هذه الحياة وكم بقي لك منها. ربنا تبارك وتعالى قصم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسرة وقصر به آمال القياصرة حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة، فنقلهم من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن التمتع بالريحان إلى مقاسات الديدان والهوام، ومن التلذذ بالطعام والشراب إلى التمرغ في القبور والتراب، ومن مؤانسة الأهل والأصحاب إلى الوحدة والانفراد في القبور والخراب. عباد الله، لا تذهبوا بعيدا، ولكن انظروا إلى أحوالكم في هذه القرية. كم من رجل كان يآكلك ويشاربك ويكلمك ويحادثك، ثم أين هو الآن؟ إنه الآن تحت التراب، إنه الآن في القبر وحيدا. انظر انظر إليه حينما جاءه ملك الموت، هل استطاع مهربا أو مخلصا؟ هل استطاع أن يستأخر دقيقة واحدة؟ كلا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم انظر إليهم أخي المسلم، لو اطلعت على أولئك النفر الذين كانوا معك في قريتك ثم اختطفهم الموت، لو اطلعت عليهم الآن وقد زالت نقلهم وتمزقت لحومهم وتقطعت أوصالهم وتفرقت أعضاؤهم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فانظر أخي المسلم، فانظر كيف رملوا نساءهم وأيتموا أطفالهم وتركوا أراضيهم وخلت منهم منازلهم، ثم إنهم أقبلوا إلى ربهم عز وجل، أقبلوا إلى الله لا بمال ولا بعيال، لا بتجارة ولا بعمارة، لا بأراض ولا بعقارات، إنما أقبلوا إلى الله عز وجل بأعمالهم، وهناك فريق في الجنة وفريق في السعير. يا عبد الله، يموت كل الناس، يموت الغني والفقير والوزير والأمير والعزيز والحقير، بل يموت النبي والولي والنجي والتقي والزاهد والعابد والمقر والجاحد، لأن الله عز وجل حينما خلق هذه الدنيا ختم عليها بخاتم: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ورغم ذلك، رغم ذلك عباد الله، رغم أننا نؤمن بالموت وشدته والقبر ووحشته، إلا أننا نركن إلى الدنيا ونطمئن إليها. ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، يا ساكن الحجرات ما لك غير قبرك مسكن. اليوم أنت مكاثر ومفاخر تتزين، وغدا تصير إلى القبور محنط ومكفن، وغدا غدا تصير إلى القبور محنط ومكفن. أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن. فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، وكذلك الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن. عباد الله، إن الذين ماتوا ليسوا بأقوى منا ولا نحن بأقوى منهم، إنهم كانت لهم آمال كما لنا آمال، كانت لهم صحة وعافية كما لنا صحة وعافية، ثم أخذهم الموت، هم السابقون ونحن بهم لاحقون. سواء أبينا أم رضينا، سواء رضينا أم سخطنا، لأن الله عز وجل حينما أخرجك من بطن أمك أخرجك فترة من الزمن، برهة حقبة من الزمن، قد تكون صغيرة أو كبيرة للاختبار والابتلاء، ثم تختفي مرة أخرى تحت التراب. وسل نفسك، سل نفسك يا عبد الله، أنا وأنت، سل نفسك من 100 سنة أين كنت؟ أين كنت؟ هل كانت لك شخصية؟ هل كانت لك أموال وعمارات وتجارات؟ لا، كنت بل لم تكن شيئا مذكورا، لم تكن شيئا مذكورا، وسيأتي عليك اليوم الذي لم تكن فيه أيضا شيئا مذكورا. يقول رب العزة تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم يا ربنا، أتى علينا حين من الدهر لم نكن شيئا مذكورا، وسيأتي علينا حين من الدهر نصير تحت التراب فلم نك أيضا شيئا مذكورا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اجمعنا بنبينا في الجنة، اللهم اجمعنا بنبينا في الجنة، اللهم اجمعنا بنبينا في الجنة. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم أمر عليهم قبورهم، اللهم أفسح لهم في قبورهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. آمين آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.